أقول فيه: أنا رجل والحمد لله أصلي وأصوم منذ سنين، لكن أكثر صلواتي بالتيمم لسبب برودة الماء أو لأسباب أخرى، فهل علي إعادة الصلاة في هذه الحالة أم لا؟ الجواب: إذا تيممت لصلاة من الصلوات ولست متلبسا بعذر شرعي يسوغ لك الترخص بالتيمم، وجبت عليك الإعادة، وهذا في الحقيقة راجع إليك، فأنت أعلم بالأسباب التي جعلتك تتيمم. إذا كنت فاقدا للماء على سبيل المثال، أو أنك مريض وإذا استعملت الماء فإن مرضك يستقر على حاله أو يزيد، في هذه الحال يعني يكون هذا عذر للتيمم. المقصود أنك ترجع إلى حالتك وتتتبع جميع الصلوات التي صليتها بالتيمم، وتنظر إلى هذا التيمم هل لك فيه عذر شرعي أو ليس لك فيه عذر شرعي. فإذا لم يكن لك فيه عذر شرعي وجبت عليك الإعادة، وإذا كان لك فيه عذر شرعي فلا تجب عليك الإعادة، وبالله التوفيق. جزاكم